كما في الظاهر والله اعلم لها خيبه يعني او خيبه والندامه. يعني العده ساخيه. لا لا ما عليها انما زوجها بعدما خرج من العده ما عليها او كان مطلقه اخر ثلاث ما عليها عده ولا عده. انما هي على العده على الرجعيه التي طلقها وماتوا في العده طلقها وحده من بئر وهي العده. هذه عليها العده والاحداث اربعه اشهر تنتقل. زوجت من زمان، قالوا جالك عيال، قال جالي بنت وصارت عروس وبنزوجها، يلا شيل. قال هذاك قبلت. فقالوا يا فلان ترى هذا يقول قبلت، يعني ترى الحين صار زوج بنتك. لا ما يصلح الا بشاورة، لا بمشاورة ولا بمفاهدين، هذا لعب، هذا تلاعب ما يصلح. لا مشاورتها ترضى. البنت طفلة. نعم. البنت طفلة. إذا قال زوجتها إياها. وهذا قبلت على الشاهدين كم هذا اللي حصل. ها اقول هذا اللي حصل. اذا قال زوجته على قبلت قال يلا شيل، قال قبلت. هذا مو مصيبه، مو صريح اللي مو صريح بالزواج. جماعه قالوا لي ترى هذا مع الزواج سكت. قالوا لي ترى هذا صار الحين محرم لزوجتك ومدري وشو. لا لا هذا ما يصير زواج الا بشيء مقصود يعني اولا، ولا اجده يهجد وهزه جد، لكن لابد يكون فيه شروط. ان كانها بكر تستلم ولا السقوط، وان كانها تجب لابد من نطعها، وان كانت صغيره من التسع لابيها يزوجها يقول زوجت او ما اشبه بما يدل على الزواج، ما يدل على انها لا تزوج. باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكم، انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن أذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه. قال عليه واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فاجل حديث اربعه في الرضاع. الرضاع الله بين جل وعلا في كتابه العظيم انه ملحق بالنسب، لما ذكر المحرمات قال في ذلك وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم الرضاعه، فدل على ان الرضاع ملحق بالنسب، ولم يذكر في القران الا الامهات والاخوات، وجاءت السنه في الحاق البقيه من بنات الاخ بنات والأخت والبنات مثل الأمهات والأخوات. ولهذا جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من السكريات، قال لا تحرم مصة ولا مصتان، قال مصتان، واللفظ الآخر لا تحرم الرضاع ولا رضعتان، فدل على أنه لا بد من زيادة على ذلك، ويكفي أنه لا بد من خمس رضعات يحصل بها التحريم، ولا بد يكون في المجاعة في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة في الحولين، كما يأتي لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا في الأماء وكان قبل الفطام، لا بد من كونه في الحولين، وكونه خمس رضاعات فأكثر كما يأتي. وفيه دلالة حديث عائشة دلالة على أن الرضاعة كالنسل، قال إذن له فإنه عمك، دل على أن العم في الرضاعة كالعم في النسل، والخاف في الرضاعة كالخاف في النسل. حديث سهل بن سهيل قصة سالم قد أرضيت حرمي عليك، وهذا الحديث احتج به من يرى جواز الرضاعة في الكبير إذا دعت الحاجة. والصواب لدى جمهور أهل العلم أن هذا خاص بسالم أو منسوخ، إما أن يكون خاصا وإما أنه منسوخ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا بد من الحولين، لا بد يكون قبل الفطام، لا بد يكون في حال المجاعة، فيكون قصر سالم إما منسوخة وإما خاصا بسالم وسهل. ويأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاع وبقية أحكامه. المقصود أنه كالنسب، يحرم من الرضاع كما يحرم من الأسر، أمك من الرضاع كالنسب، أختك كالنسب، بنتك من الرضاع كالنسب، بنت أخيك، بنت ابنك، بنت خالك، أها كالنسب سوى، الحكم بها كالنسب، الخالة كالخالة، والعم كالعمة، بنت الأخ كبنت الأخ، بنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم الرضاع تحرم ما تحرمه الولادة. ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله.